هذا ما لا يستحق يستحق في العقوبة والعذاب الشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أشد. فهذه النعم من الله جل وعلا، سواء كانت الولد من أعظم النعم، الذكر والأنثى كلاهما من نعم الله جل وعلا، وإن كان عموم الناس أو غالب الناس يفضلون الذكر على الأنثى، لكن من رزق الإناث ينظر إلى من حرم الجميع فيعرف قدر نعمة الله عليه. وكم من بنت جاءت بالبركات على أهلها، وكم من شيخ وعجوز عاش في بيت بنتهم. نعرف من هذا أمثلة، ليس لهم إلا هذه البنت وعاش عندها عيشة هنيئة. فالإنسان طريقة العرب تأذيهم من البنات وأنفتهم منه وخوفهم من العار بسببهم الشيء، لكنه ليس من الإسلام في شيء. فالمقصود أنه يأتي صالح. وعائشة رضي الله عنها إذا بشرت بولادة أحد من أقاربها تسأل، ما تسأل الذكر ولا الأنثى، تسأل سوي ولا غير سوي. فلما أتاهما صالحا، يعني سويا، الصلاحية أعم من أن تكون في الدنيا أو ما يعم الآخرة أيضا، لكن هذا الوقت وقت الإتيان، الصلاحية في أمور الدنيا أو في البدن بالذات أقرب منها إلى الصلاحية في الجملة، لكن اللفظ يحتمل. سواء كان وقت الإتيان كما يقتضيه الشرط لما أتاهما صالحا جعلا، أو ما يتعقب ذلك من صلاح في الدين، يأتي الولد الصالح لوالديه، ثم تكون هذه النعمة في صلاح الولد تقابل بالمعاصي، وتربية الولد على ما يناقض هذا الصلاح وينقض هذا الصلاح. بعض الناس من شفقته على ما يزعم على ولده أن يؤمن له كل ما يحتاج بما في ذلك ما فيه ضرر. كثير من الأمور التي تؤمن الأولاد يصير من المنبت حسن وشابا مستقيم في مقتبل عمره وفي حلقات التحفيظ ومحافظ على الصلوات وليس له رفقاء سوء، ثم يكون الوالد سببا في ضياعه بما يؤمنه له من ملاذ الدنيا وشهوة. فشكر النعمة أن تحرص على سقي هذا الصلاح، سقي هذا الغرس الطيب بما يزيد. الولد الصالح نفعه ظاهر في حياتك وبعد مماتك. في الحديث الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ما سأله، منها فولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، غير الصالح لا ينفعك بشيء، لا ينفعك بشيء. ولا امثله في امثل الناس كثير، بل يكون شقا وعذاب على اهله. ولد صالح يدعو له، ولد صالح وجد في بيئه ما بذلت أي سبب لصلاحه. وتعجبون حينما يكون معلم قديم يقول بلسانه نحن نسمع، يقول والله ما دريت ان ولدي يحفظ القران الا نادوني الحفل، نادوني الحفل ولا اثنين من اولاد حفظه مثل هذا. وش يجري من هذا الاثمان؟ لان الله جل وعلا يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كاف تعليم، كاف تعليم، اذا ما ربيت الصغير مش ترجع، لكن فضل الله واسع. يبقى ان المساله فيها نظر، اذا تربى الولد من غيرك ولا بذلت اي سبب علامه جازه. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. قال ابن حزم ابو محمد علي بن حزم الأندلسي الإمام المشهور على خلل كبير عنده في الأصول، في الأصل، في العقائد، قال ابن حزم الظاهري اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله. حاشا عبد المطلب، يعني غير حرام يجوز، ايش معنى الاستثناء؟ حاشا عبد المطلب يعني لم يتفقوا عليه، لم يتفقوا عليه، وان التحريم هو المعروف عند عامه الناس، فيه قول انه ليس بحرام، ويستدل من يقول بهذا القول قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. كيف ينتسب إلى اسم محرم؟ لولا أنه جائز، لولا أنه جائز ما قال أنا ابن عبد المطلب، لأنه غير الأسماء. لكن هل هذا الكلام إنشاء تسمية ولا خبر عن اسم؟ خبر عن اسم انت، ولا فائدة في تغيير اسم شخص قد مات. التغيير يكون الاسم لشخص حي يدعى به، أما الميت خلاص انت اسمه معه. لا، العبودية ما هو المطلب، المطلب عم أخوه الأكبر، ها؟ لا، الكلام عبد، الكلام على عبد المطلب المذكر. للشهرة، شهرة، مشتهر بهذا هو أصل. جاء عبد المطلب اسم شيبة، جاء مع أخيه المطلب من المدينة، كان عند أخوانه، وجاء إلى مكة وقد غيرته الشمس نوعا ما، فرآه الناس مع المطلب فقالوا عبد المطلب اسمه عبد الله. وهذه عبودية رق وليست عبودية عبادة. عبودية الرق إلى في حتى بعصر عليه الصلاة والسلام فلان عبد فلان، يعني رقيق. المقصود أن عبد المطلب أصل التسمية أنها عبودية رب وليست عبودية عبادة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن جده أن اسمه عبد المطلب، يخبر عن اسمه، وليس في هذا دليل قطعا. هذا الرجز الذي قاله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وفي المسألة بعد مسائل أخرى من إنشاده الشعر عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر، إلى غير ذلك من المسائل التي تحتملها تحتمله مثل هذا الكلام. هذا خبر وليس فيه شيء، فلا دليل فيه. الأمر الثاني أن العبودية ليست عبودية عبادة، بل هي عبودية رقل. لو شعره أسمر مع أبيض لا له هذا حد شعره من المدين، واشتهر بذلك. الإشكال والذي يمكن أن يرد وليس فيه مستمسك أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصواب في اسمه أنه المطلب وليس عبد المطلب. وبهذا جزم أكثر الحفاظ على أن اسمه المطلب، فلا دليل. ولو شفنا التهذيب، تهذيب التهذيب كان موجود ولا نعم هذا الشيء. نعم هذا يعني لو ثبت ان اسمه عبد المطلب ما غيره النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الذي فيه. ولكن الصواب وجزم به اكثر الحفاظ ان اسمه المطلب وليس عبد المطلب، فلا دليل فيه. وقوله حاشا عبد المطلب هذا الاستثناء، عرفنا انه من الإجماع وليس من تحريم التسمية، لأن حاشا هذا الاستثناء متعقد لأمرين: أحدهما نقل الاتفاق، والثاني التحريم، فهو عائد على الاتفاق. يعني حاشا عبد المطلب فلم يتفق عليه، وإن كان الصواب والصحيح تحريمه، وليس عائدا على التحريم فليس بحلال. يعني في كلام الشيخ سليمان في تفسير عز الحميد سليمان بن عبد الله يقول: ليس في كلام ابن حزم جواز التسمية بعبد المطلب، وإنما فيه أنه لم يجمع على تحريمه كحال عبد الكعبة، والصواب المنع منه كغيره، وليس للمخالف حجة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به. وإلا ورد على لسانه عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة تسمية عبد مناف، إذن يجوز عبد مناف. بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد في الجاهلية والإسلام، بنو عبد مناف، إذن يجوز. يعني مجرد ورود الاسم على اللسان للإخبار فقط هذا ما يبيحه. وكما يقول أهل العلم: ناقل الكفر ليس بكافر. وفي القرآن على لسان بعض الكفرة يقولها الإنسان على أنها على أنه ناقل، في قول فرعون: أنا ربكم الأعلى. ما يجوز تقول أنا ربكم الأعلى، لا يجوز تنشئها من نفسك، لكن تنقلها ما في شيء. بناقل الكفر ليس بكافر. ابن عبد الوهاب قال ابن حزم في المتن حاشا عبد المطلب ابن حزم. ايه هذا المثل. ايه من اللي قاله؟ لا ابن حزم صاحب الكتاب وش يقول؟ قال ابن حزم كذا كذا حاشا عبد المطلب. هذه بالتهذيب ان شاء الله. ايه وش يقول؟ قال عبد المطلب من اسمه عبد المطلب؟ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي، أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وعنه ابنه عبد يعني الله. أمه أخت رباعة بنت الزبير. وعنه ابنه عبد الله وعبد الله بن عبد الله. كمل. ابن الحارث ابن نوفل ومحمد ابن عبد الله بن الحارث ابن نوفل على خلاف. نعم على خلاف في ذلك كله. قال ابن عبد البر: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فيما علمت، سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بخلافة عمر، ومات في إمرة يزيد بن معاوية 62. قلت: قال العسكري هو المطلب ابن ربيعة. المطلب يعني لا عبد المطلب. هكذا يقول أهل البيت وأصحاب الحديث يختلفون. من غير أهل البيت قومه عشيرته وأئمة الحديث النقلة هكذا يقولون المطلب لا عبد المطلب. ومن الناس سواه يعني كان أهله عشيرته ما يعرفون أهل المطلب. وأئمة الحديث الذين يتداولون الرواية من طريقه يقولون المطلب. نعم. يقول هكذا يقول أهل البيت وأصحاب الحديث يختلفون، فمنهم من يقول المطلب ابن ربيعة ومنهم من يقول عبد المطلب. وقال أبو القاسم البغوي عبد المطلب ويقال المطلب. وقال أبو القاسم الطبراني الصواب المطلب، وذكر أنه توفي 61. خلاص. أحيانا يقولون في ابن عساكر عسكري، مثل ما يقولون ابن قتيبة قتيبي. هذا اللي يظهر. أنا أجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال يعني فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما لما تغشاه، يعني على على الرواية أن آدم تغشى حواء ونتج ذلك ونتج عنه حمل، فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذا أسلوب ترغيب ولا ترهيب؟ ها؟ وين العقل اللي بيثير شخص يقول أنا اللي طلعتك من الجنة؟ ها؟ أخوي شو؟ طيب أنا طلعتكم من الجنة تطلعون ما يطلعون يعطيه عاقل وبنى أن طلعتكم من الجنة لأن عدو لك تطيع. لا شك أن الله منكر. فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعني أو لأجعلن له قرني أي الأيل الوعي. ماذا يقول الشاعر؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. خلك تستطيع لكن أنت عدل أنت بناصر. أصل قصة باطلة ولم يرويها أحد ممن يعتد به من من من من, من أهل الصحاح. أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث لأن اسمه الحارث فيريد أن يجعله عبدا له لإبليس فأبى أن يطيعه فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاه فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد خشي أن يموت كسابقيه فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم. شو ولا ناسي في القصة الأولى قبلي لا بعد أن تاب الله ذكرت توبة من الشرك هل تاب من هذا الشرك أو مات عليه آدم شو من الشرك أعظم من ملك الشجرة من من من من ويش من الشرك أو من أكل الشجرة ما ذكرت القصة في القرآن ولا أشير إليها ولا في حديث صحيح في الصحيحين ولا غيره المقصود أن القصة ليست بصحيح ولو كانت صحيحة لذكرت في الصحيح ولو أشير إليها في القرآن كما قصة خرج من الجنة ولا يخلو إما أن يكون تابا من هذا الشرك أو لم يتوب كان تابا فيجب أن تذكر التوبة أظهر من الذنب تكون ذكر التوبة أظهر من الذنب نعم وإن لم يتوب فيكون آدم مشرك والناس يجون يستشفعون يوم القيامة وهو مشرك ما أقول هذه تناقلها العلم هي موجودة في كتب التفسير في كتب أسباب النزول في شيء كثير يعني كونهم يتساهلون في مثل هذه الأمور يعني فيما يتعلق بالتفسير والمغازي والفضائل وكذا يتسامحون لكن ما يقررون صحته يذكر بإسناد في عصر الرواية في المتقدمين في سلف هذه الأمة يذكرون كل شيء لكن بسند بسند سيأتي من يتلقى وقد تثبت عن صحابي نعم ويكون هذا الصحابي تلقاها عن أهل الكتاب وهذا كثير موجود الصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب وموجودة عنهم بالأسانيد الصحيحة ثابتة عنهم لكنها لا تثبت حقيقة لا ونقل لا واختلاف في وقف والرفع معروف موقوف موجود على كل حال رواه ابن ابي حاتم قال رواه البخاري ولا مسلم ولا احد منهم يلتزم الصحه هذه مساله الأمر الثاني أنها قد يصح سنده ويكون متنها منكر ويكون المتن منكر ولهذا أمثلة كثيرة جدا ولعلى كل حال يقول وله بسند صحيح من القتادة الشيخ رحمة الله عليه يستروح إلى ثبوت هذه القصة وليس بالمحصول قصة الغرانيق قصة باطلة الحذر موضوعة كثير بكثير قاله جم من أهل العلم لكن قصة الغرانيق اللي دس الشيطان في آية سورة النجم، دس الشيطان على اليسار الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن حجر يقول طرقها كثيرة تدل على أن لها أصلا، فهي من قبيل الحسن. الشيخ محمد في السيرة يثبت مع أنها باطلة اتفاق من نظر إلى السند فقط، يعني نظر إلى السند نظر مجرد. قد توجد القصص طرق يلملم بعضها إلى بعض فيستروح بعضهم إلى ثلاثة، لكن إذا كانت في أصل الدين الشرك فيما يناقض التوحيد مسألة كبيرة. رحم الله الشيخ، وليس بالمقصود، ليس بالمقصود. سبع من التابعين وهي باطلة، سبع من التابعين وهي باطلة استنكروا قالوا صحيحة. لا، ما يلزم يا أخي في عصر الرواية ما يلزم التعقيب بصحيح وباطل، يذكر الخبر بسند والمتلقي يميز. هذه طريقة. وله بسند صحيح قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني الشرك في الطاعة غير الشرك في العبادة. وإن كان في حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم وربانهم وربانهم، قال ما حبثناهم، قال أليس يحرمون الحلال وتطيعونه ويحرمون الحلال ويحلون الحرام فتطيعوهم، قال بلى، قال فتلك عبادته. ولا شك أن هناك فرق بين الطاعة والعبادة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن، ولو قلنا بهذا على ظاهره لقلنا أن كل حكم بغير ما أنزل الله شرك وكفر وخلاص انتهى. والعلماء يفصلون، منهم ابن عباس كفر دون كفر. فكون الإنسان يطيع آخر سواء كان ممن يطاع من ولاة الأمر أو من الآباء أو من له عليه سلطة، كون يطيع في معصية الله في نوع شرك، لأنه يعني تقديم لطاعة الله على لطاعة فلان على طاعة الله جل وعلا، لكن هل يصل إلى حد الكفر الشرك؟ ولذا قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. قد يطيعهم في التسمية فقط ولا يستحل ذلك، يعني في التقصد في قصة آدم لا، ما يلزم أن يرون شيء، هذا إذا قلنا بثبوت. كفر أكبر بلا شك. عبده الضمير يعود على من؟ إلا من أراد أن يسمي بعبد فلان علي ولا حسين ولا شيء وأراد أن يستخفي عن الناس، هذا بينه وبينه، وإلا في الأصل عبد الله. اسم الذي دعاهم يعدلون عن الاسم الصريح إلى الضمير، هذا أنت تجاوب عنه. شو وراهم يسمون عبد وله بسند صحيح المجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني الصلاحية صلاحية البدن، أشفق يعني خاف أن لا يكون إنسانا. هذا كله على من بناء على مركب على القصة من توابع القصة، عند ثبوتها تأتي مثل هذه الأشياء، وإذا قلنا ببطلان ينتهى كل شيء. وذكر معناه من الحسن وسعيد وغيرهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد حسن البصري وسعيد بن سيب وغيرهما سعيد بن جبير رواه عن سعيد بن جبير الطبري في تاريخه حاتم ورواه عن الحسن الطبري مع انه مروي عن الحسن اسانيد صحيحه ان المقصود في الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء جنس الإنسان، وأن هذا موجود في جنس الإنسان وليس شخص بعينه، يعني موجود في الجنس جنس بني آدم

في غيره عبد الله عبد الرحمن إذا رأى التسوية في هذا فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. وإلا إذا مجرد مرور إجراء على اللسان فهو شرك أصغر كالحال من غير الله. ها؟ إيه؟ لا ولا ترك على حسب رجحان. طبيب ذاك المفتاح، ذاك المفتاح ما له بحاجة. بس خذ المفتاح بس نحتاج مسعود يمنع ما دام من القرآن فأنت متعلق بكلام الله، ومن يرى المنع يقول من تعلق شيء بكلام الله يرى قول ابن مسعود أنه لا يتم أغنية عن الشرك. وله ينظرون بين الامتحان قد يضعون تحت المسعود الطفل يقضي عليه الشافعي. قول الشافعي فلا تكن إذا أكرمتهم أهلهم بأنكم أكرمتهم لك منهم الله مش في الجنس. بعض النساء كما يقال جنس الرجال خير من جنس النساء. ما بقي مش بعض الشعر جنس الرابع يقول هذه الجملة هنا كذا كذا شلون ينتقد؟ لا قلت يا من هو السنة في مقطع وقال مقطع من جملة في جمل كلام الله جمل نفس الكلام أو سيد الخلق شيء قول سيد أنا سيد ولدي أهتم على فخر سيد الخلق أنا تراجع لقلوب النص وشو سيد الخلق خلق مصدر بمعنى المفعول المخلوق سيد السؤال سيد المخلوقين محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ ربما يبي ما في ذلك جميع الخلق. ها؟ أعرف أنه سيد ولد معناه صحيح خلق فعل بمعنى مفعول حمل بمعنى محمول حمل بمعنى محمول خلق بمعنى مخلوق فهو سيد المخلوق المخلوقين جنس المخلوق المخلوق سيد ولد آدم سيد البشر عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم تعليم تعلم وتعليم القاعدة النورانية؟ يقول ما حكم تعلم وتعليم القاعدة النورانية مع العلم أنها تطبق لكلمات من كتاب الله وقد يصل الأمر لقراءة الآيات بها؟ مرت على جميع المتعلمين قاعدة النورانية مرت علينا وعلى غيرنا لما كنا بالكتاب نقرأ بها تذكر الألف على جميع الحركات ثم تذكر الباء كذلك ثم إلى آخر الحروف ثم يركب منها حرفان فأكثر إلى آخره طريقة وسيلة من وسائل التعلم لا يترتب عليها حكم ما فيها عندنا إشكال.